أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال عن صالح عليه الصلاة والسلام أنه كان ينصح قومه ويقول: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. وقال عن شعيب عليه الصلاة والسلام أنه كان ينصح قومه ويقول: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وأخبرنا جل في علاه أنه بعث نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، بعثه لنصح الناس ولتذكيرهم، فقال جل في علاه: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وهكذا أمر الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، أمره بالنصح والتذكير لأمته، بل جعل ذلك من أخص صفاته، فقال جل في علاه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم، امتثل أمر ربه، وكان ناصحا لهذه الأمة ومذكرا لها. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله. هكذا أمة الإسلام كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان مهتديا بهدي الأنبياء من قبله، وبهديه صلى الله عليه وسلم اقتدى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانت حياتهم مليئة بالنصح والتذكير فيما بينهم. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: ذكرنا ربنا. فيقرأ أبو موسى عنده القرآن فيتعظون بما فيه من النصائح. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول لجلسائه: أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها. فالنصيحة النصيحة عباد الله، النصيحة النصيحة عباد الله. أذكركم بهذا أيها المسلمون، لأن النصيحة من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وجل في علاه. ولهذا اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم، اشترطها على من أسلم من الصحابة، كما في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فاشترط علي النصح لكل مسلم. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم، أكد على أن النصيحة من حقوق المسلم على أخيه المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الله أكبر. النصيحة، النصيحة عباد الله، أذكركم بهذا أيها المسلمون، لأن النصيحة من خصال الإيمان الواجبة، لأن فيها حب الخير للمسلمين، وفيها الخوف عليهم من السيئات والعقوبات. وكيف لا تكون النصيحة واجبة بيننا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الإمام الذهبي رحمه الله: من لم ينصح لله وللأمة وللعامة كان ناقص الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله، وصدق رحمه الله، لأن النصيحة يا أمة الإسلام تصلح المجتمع، وتجلب الألفة، وتجلب له الألفة، وتبعد عنه الغيبة والنميمة. ولأن النصيحة يا عباد الله من الأعمال الدالة على صفاء السريرة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. أي أن الرجل يا عباد الله لا تعظم مكانته عند السلف بكثرة صيامه وصلاته، وإنما تعظم مكانته عندهم إذا كان سخي النفس، سليم الصدر، ناصحا للأمة. صدق رحمه الله وغفر له. قال أبو بكر المزني رحمه الله: ما فاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه، كان في قلبه حب الله والنصح لخلقه. انتهى كلامه رحمه الله. فلا إله إلا الله. ما أعظم النصيحة، ما أعظم النصيحة يا عباد الله، إن خرجت هذه النصيحة من قلب ناصح صادق، ولاقت بعد ذلك قلبا صادقا ذا خير. فلا شك يا عباد الله، لا شك أن نفعها سيعم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أشار بنصيحة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وذلك حين أشار عليه بجمع القرآن العظيم، فجمعه أبو بكر الصديق فانتفعت الأمة بنصيحته رضي الله عن الصحابة أجمعين. وهذا عالم، هذا عالم من أهل الحديث، قال لطلابه، قال لطلابه، وكان في ذلك المجلس الإمام البخاري رحمه الله، قال: هذا الإمام الناصح لطلابه: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا عباد الله، خرجت هذه النصيحة من قلب ناصح صادق، فلاقت قلبا ناصحا صادقا. قال البخاري رحمه الله: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الصحيح. فكان صحيح البخاري يا عباد الله غرة في جبين هذا الزمان بسبب النصيحة. وكذلك الإمام مسلم رحمه الله جمع صحيحة بنصيحة من غيره فسار نفعه في الآفاق. الله أكبر. هكذا ينبغي أن يكون الناصح والمنصوح، هكذا ينبغي أن يكون الناصح والمنصوح يا عباد الله. ولذا أقول أخلص أيها الناصح، أخلص أيها الناصح في نصيحتك، وكن صادقا فيها، وتجرد فيها لله، وابذل المجهود فيها بالصدق مع الله جل وعلا. وأيقن، أيقن أيها الناصح أنه ليس أحد من الناس لا ترجى هدايته. وتأمل، تأمل في سيرة من قبلنا، كيف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعي ونصح بالدخول في الإسلام فاستجاب لهذه النصيحة فكان فاروق هذه الأمة. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه دعا إلى الإسلام، دعا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وأبا عبيدة والزبير، دعاهم إلى هذا الدين العظيم فكانوا من العشرة المبشرين بالجنة. وصدق ربنا جل في علاه: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ولذا أقول النصيحة النصيحة عباد الله، النصيحة النصيحة يا عباد الله. انصح لنفسك يا عبد الله، انصح لنفسك، وذلك بإلزامها بطاعة الله جل وعلا وإخلاص العمل له والبعد عن معاصيه مع الحرص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانصح لكتاب ربك يا عبد الله، وذلك بتعلمه وتعليمه وفهمه والعمل به. وانصح لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بالاقتداء بسنته وعدم الابتداع في شريعته. وانصح لأئمة المسلمين، وذلك بإعانتهم على الحق وتذكيرهم به والدعاء لهم بظهر الغيب. وانصح لعامة المسلمين، وذلك بجلب الخير لهم ودرء الشر عنهم. وتذكر في هذا كله العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، اعلموا أن سعادة المجتمع بحب النصيحة والعمل بها ومحبة الناصحين. نعم، بهذا تحصل السعادة للمجتمع. وهنا أمر مهم ينبغي التنبيه إليه، ألا وهو آداب النصيحة وما ينبغي أن يتحلى به الناصح قبل نصحه وما يتحلى به الناصح حال نصحه وقبله وبعده. فأقول وبالله أستعين: أولا عليك يا من أردت النصيحة، عليك أن تخلص في نصحك لله جل وعلا، عليك أن تكون مخلصا في نصيحتك وأن تبذل في نصحك غاية النصح. ثانيا عليك يا من أردت النصيحة أن تكون عادلا في قولك ولفظك، وأن لا يمنعك الحياء من النصيحة، ودع عنك قول المخذولين الذين يقولون إن النصيحة لا تنفع مع كثرة الفساد. ثالثا عليك يا من أردت النصيحة أن تختار أحسن الألفاظ وأحكمها عملا بقول الله جل في علاه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. رابعا عليك يا من أردت النصيحة أن تؤدي نصيحتك بقول لين كما قال ربنا جل في علاه لنبيه موسى وهارون حينما بعثهما إلى فرعون، فقال جل في علاه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. خامسا عليك يا من أردت النصيحة أن تكون نصيحتك في حال سر بينك وبين المنصوح. قال ابن رجب رحمه الله: كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا. واعلم يا عبد الله، اعلم أن من نصحك سرا فإن هذا دليل على أنه قد خاف الله فيه. ولهذا أمة الإسلام كان سلفنا الصالح يحبون من يبصرهم بعيوبهم. قال مسعر بن كدام رحمه الله: رحم الله من أهدى إلي عيوبي في سر بيني وبينه. سادسا اعلم أيها الناصح، اعلم أيها الناصح، وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن يتنبه له الناصح، اعلم أيها الناصح أن نصحك عبادة. نعم، عبادة تتقرب بها إلى الله جل في علاه. فإن رد المنصوح قولك فلا تحزن، لا تحزن، وتذكر أنك أديت عبادة فارجو قبولها من الله جل وعلا. واعلم أن الأجر على قدر الإخلاص والنصب، فاحذر السآمة وعاود النصيحة تلو الأخرى. سابعا عليك يا من أردت النصيحة لغيرك أن تبدأ أولا بنصح نفسك، ثم بنصح أهلك وأقاربك، ثم بجيرانك، وهكذا حتى يعم الخير في المجتمع. فالله الله في التناصح بينكم أيها المسلمون، الله الله في التناصح بينكم أيها المسلمون. تعاونوا جميعا، تعاونوا على نشر التوحيد والسنة بينكم، فإنهما أغلى ما تتناصحون به. وأقبلوا جميعا، أقبلوا على كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما لأنفسكم ولأولادكم، فإنهما أعظم نصيحة للنفس وللأولاد. وأكثروا عباد الله، أكثروا من الدعاء لبعضكم بعضا بظهر الغيب، وخاصة من أردتم نصيحته، فإن ذلك من أعظم ومن أصدق علامات النصح والمحبة للمنصوح. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الناصحين الصادقين، وأن يجمع قلوبنا ويؤلف بينها على التوحيد والسنة، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.